من فقه عالم سلسلة دروس نافعة جمع فيها مؤلفها حفظه الله جملة من كلام العلماء لنستمد من فقههم وعلمهم وننهل من دررهم وفوائدهم ونلتقط من كنوزهم وفرائدهم ولنسير على ركبهم، فهم ورثة الأنبياء ومكانتهم بمنزلة النجوم في السماء، فهم بالوحي والنور عاشوا علما وتعليما ليعم الضياء، انتشرت على أيديهم الدعوة السلفية في كافة الربوع والأرجاء. من فقه عالم سلسلة علمية لمؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر ابن محمد الجنيد حفظه الله تعالى. الحلقة الثالثة من فقه الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، سددكم الله وساقكم إلى مراضيه وأعانكم على ذكره وشكره. هذه هي الحلقة الثالثة من حلقات من فقه عالم، وضيف هذا اللقاء الذي نستمد من فقهه وعلمه وننهل من فوائده ودرره ونلتقط من كنوزه وفرائده هو الإمام الكبير والقاضي الجليل والمفتي الشهير والفقيه البارع والعالم المهاب سليل بيت العلم والعلماء محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ورحم آباءه وأجداده، والذي اشتهر بمفتي الديار السعودية محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. والغرض من هذا اللقاء وغيره من اللقاءات كما تقدم هو الاستفادة من علم هؤلاء الأئمة وأخذ العلم عن أهله الراسخين الأثبات ومعرفة حسن طريقتهم في تقرير مسائل العلم وبثه ونشره وإبراز ما هم عليه من الحرص على إفتاء الناس بما دلت عليه النصوص الشرعية وكان عليه السلف الصالح رحمهم الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوه بشأن طلبة العلم ومريد الفقه، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يدخل في هذا الحديث فيريد به الخير ويفقهه في دينه وشرعه، إذ طلب العلم من أجل العبادات وأفضل القربات وأحسن الطاعات وأفضل الحسنات، حتى قال بعض السلف ما عبد الله بمثل العلم، فلنحرص على هذا العلم، ولنحرص على التقاط درره وكنوزه وفرائده، ونكثر من تحصيل مسائله وأحكامه، ونشمر في تحقيقه، ونأخذه عن أهله الراسخين فيه، لنعبد الله في هذه الدنيا عبادة صحيحة ننال منها الطمأنينة والثبات، وتقودنا إلى الجنة في الدار الآخرة. وسوف يكون الكلام عن فقه هذا الإمام المبجل والعالم المتفنن رحمه الله في عدة مسائل حتى يسهل علينا ضبطها ويتيسر لنا حفظها وفهمها وندركها ويحصل لنا الإلمام بها والإدراك لما فيها. فأقول مستعينا بالله جل وعلا وهو المعين وحده. المسألة الأولى وهي عن حكم وضع اليد على الجبهة بعد مصافحتها وتقبيلها عند اللقاء. المسألة الأولى وهي عن حكم وضع يد المسلم عليه على الجبهة بعد مصافحتها وتقبيلها عند لقائه. وسوف يكون الكلام على هذه المسألة في ثلاثة فروع. الفرع الأول وهو عن صورتها، جرت عادة بعض المسلمين أصلحهم الله في بعض البلدان لا سيما الصغار منهم، أنهم إذا صافحوا الجد أو الوالد أو العم أو الخال أو الأخ الكبير أو العالم أو العابد الصالح أو الحاكم أو الأمير أو شيخ القبيلة قبلوا يده ثم وضعوا جبهتهم على يده يظنون أن هذا من كمال الأدب معه والاحترام له والتوقير وحسن مقابلته ولقائه. الفرع الثاني وهو عن حكم الشيخ رحمه الله على هذا الفعل. قال الشيخ رحمه الله: ووضع اليد على الجبهة مثل السجود ويدخل في الشرك. قال: ووضع اليد على الجبهة مثل السجود ويدخل في الشرك. قاله حين سئل عن فعل الناس عن فعل بعض الناس لهذا عند سلامهم على أحد، فحكم الشيخ رحمه الله على هذا الفعل بأنه يدخل في الشرك، بأنه مثل السجود، والسجود لا ينبغي أن يكون إلا لله، والسجود لا يلزم أن يكون على الأرض وأن يكون فيه وضع اليدين مع الجبهة، بل وضع الجبهة على أي شيء يعتبر سجودا. فدل كلامه رحمه الله على أن هذا الفعل محرم شنيع ومنكر فظيع وذنب خطير وسيئة قبيحة، وكيف لا يكون كذلك والشيخ قد أدخله في باب الشرك. المسألة أو الفرع الثالث، وهو عن بعض أهل العلم الموافقين للشيخ رحمه الله في المنع من هذا الفعل وتحريمه، قد وافق الشيخ رحمه الله على تحريم هذا الفعل غير واحد من أهل العلم الراسخين فيه، ومن هؤلاء شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله، حيث قال: أما تقبيل اليد يعني عند السلام على أحد، أما تقبيل اليد فذهب جمهور من أهل العلم إلى كراهته، ولا سيما إذا كان عادة، أما إذا فعل بعض الأحيان عند بعض اللقاءات فلا حرج من ذلك مع الرجل الصالح ومع الأمير الصالح ومع الوالد أو شبه ذلك، فلا حرج في ذلك، لكن اعتياده يكره. وبعض أهل العلم حرم ذلك إذا كان معتادا دائما عند اللقاء، أما فعله في بعض الأحيان فلا حرج في ذلك. ثم قال: أما السجود على اليد كونه يسجد على اليد ويضع جبهته على اليد، هذا السجود محرم، ويسميه أهل العلم السجدة الصغرى، هذا لا يجوز كونه يضع جبهته على يد الإنسان سجودا عليها، لا يجوز. وممن وافقه على هذا الحكم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، حيث قال: لا يجوز أن يقترن مع التقبيل، يعني مع تقبيل اليد، لا يجوز أن يقترن مع التقبيل ما يشبه السجود. ثم مثل رحمه الله لذلك بهذه الصورة التي تفعل، وممن وافقه على ذلك العلامة عبد المحسن ابن محمد العباد سلمه الله، حيث قال: تقبيل اليد ووضعها على الجبين لا نعلم له أصلا فلا يفعل. المسألة الثانية، وهي عن جماع الرجل لامرأته في دبرها، المسألة الثانية وهي عن جماع الرجل لزوجته في دبرها، حيث بين الشيخ رحمه الله حرمة ذلك، فقال في شأن الزوج وزوجته: له الاستمتاع بكل بدنها إلا المحل المحرم وهو الدبر. وبين رحمه الله أيضا أن الزوج إذا فعل ذلك وكانت زوجته مطاوعة له في ذلك فإنهما يعاقبان من قبل الحاكم ويستتابان من هذا المنكر ويغلظ عليهما فيه. فقال رحمه الله: يؤدب. فقال رحمه الله عن الرجل: يؤدب، يؤدب هو إذا تحقق ذلك، يعني إذا تحقق القاضي أو الحاكم أنه فعل ذلك مع زوجته، يؤدب هو إذا تحقق ذلك، وهي إن كانت مطاوعة يستتابون من ذلك، يعني الزوجة، وليس في ذلك حد، يعني حد معين للعقوبة، وليس في ذلك حد، إنما فيه التغليظ البليغ. انتهى كلامه رحمه الله. ولا ريب أن هذا الفعل لمن نظر في النصوص الشرعية، لا ريب أن هذا الفعل من المحرمات القبيحة والمنكرات الشنيعة والكبائر الخطيرة والرذائل النتنة التي لا يليق بمؤمن ولا مؤمنة أن يرتع في دناسته ويتلطخ بخباثته ويكون في عداد أهله. فقد جاء في حقه من الأحاديث والآثار ما يخوف منه تخويفا شديدا ويزجر عنه زجرا أكيدا ويكره ويكرهه إلى النفوس تكريها غليظا. فثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان وزجرهم عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وثبت تسميته باللوطية، فقد أخبر عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته في دبرها قال هي اللوطية الصغرى، هي اللوطية الصغرى. ولا ريب أن اللواط من الفواحش الغليظة جدا، والتي جاء في شأنها من العقوبة والتنكيل ما لم يأتي في ذنوب كثيرة غيرها. وثبت أن الله عز وجل لا ينظر إلى فاعله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة أو امرأة في دبرها، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وثبت لعن فاعله، وثبت لعن فاعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في شأنه، ما هو في شأن هذا الفعل، ما هو أشد من ذلك وأفظع، فقال صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وثبت عن طاووس رحمه الله أنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال هذا يسألني عن الكفر. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر. وثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال وهل يفعل ذلك إلا كافر. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. انتهى كلامه. فكيف بعد هذا التغليظ والتشنيع والتبشيع والذم والتخويف والترهيب والوعيد تقبل نفس مسلم أن تفعل هذا المنكر وأن ترتكب هذا الجرم وأن ترد هذه القبيحة وأن تتجرأ على هذه الفاحشة؟ كيف بعد هذا ترضخ أو تطاوع مسلمة زوجها في فعل ذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة، وأسأله أن يجنب الجميع ما يسخطه ويغضبه ويسوقهم إلى مراضيه، ويجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. المسألة الثالثة وهي عن حكم صرف الزكاة في صالح الأعمال والمشاريع الخيرية. المسألة الثالثة وهي عن حكم صرف الزكاة في صالح الأعمال والمشاريع الخيرية، وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في ثلاثة فروع. الفرع الأول وهو عن المراد بالمشاريع الخيرية. المراد بالمشاريع الخيرية بناء المساجد وإصلاحها وترميمها، وبناء المعاهد والمدارس الدينية، وحفر آبار المياه ليشرب منها الناس ويسقوا زروعهم ودوابهم، والإنفاق على إقامة الدروس والمحاضرات الدينية وحلق تحفيظ القرآن وشراء الكتب الدينية وتوزيعها على طلاب العلم، وبناء عمائل ودكاكين وقفية يصرف من ضيعها على وجوه البر والإحسان. الفرع الثاني وهو عن حكم صرف الزكاة في مثل هذه الأعمال والمشاريع الخيرية عند الشيخ رحمه الله. الفرع الثاني وهو عن حكم الشيخ رحمه الله على صرف الزكاة في مثل هذه الأعمال والمشاريع الخيرية. قال الشيخ رحمه الله: صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية مما لا ينطوي تحت الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى وحصر صرف الزكاة فيها لا يجوز. قال رحمه الله: صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية مما لا ينطوي تحت هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى وحصر صرف الزكاة فيها لا يجوز. وجاء في كتاب مصرف وفي سبيل الله ولم يرتضي الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ صرف الزكاة في الأعمال الخيرية كبناء المساجد وطلاب تحفيظ القرآن إذا لم يكونوا فقراء، انتهى. ودليل الشيخ رحمه الله فيما ذهب إليه وقرره هو قول الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فحصر الله عز وجل صرف الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فقط، فلا يجوز أن تعطى في غيرها. والمقصود بقوله تعالى وفي سبيل الله الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله فيعطون من مال الزكاة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء. وبهذا قال أكثر أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء، بل قال ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن عند كلامه على قول الله تعالى في آية أهل الزكاة وفي سبيل الله، قال: ولا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ها هنا الغزو إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق، فإن من قولهما أن الحج من جملة السبل مع الغزو لأنه طريق بر فأعطي منه باسم السبيل. فأفادنا كلامه هذا فائدتين: الأولى أن العلماء السابقين رحمهم الله قد فسروا سبيل الله المذكور في هذه الآية بالجهاد، وأن الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله زادا مع الجهاد الحج، وزاده رحمهم الله لورود حديث خاص به يدخله في سبيل الله. الثانية أن تعميم سبيل الله المذكور في هذه الآية في جميع وجوه البر والإحسان لا يعرف عن أحد من السلف الصالح فمن بعدهم القول به، وقد قال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تأكيد ذلك، قال: المعروف عند العلماء كافة وهو رأي الجمهور والأكثرين، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله تختص بالجهاد، هذا هو المعروف عند أهل العلم، وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ولا في تعمير المدارس ولا الطرق ولا نحو ذلك. انتهى كلامه. ومن هذا يعلم أن توسع بعض المعاصرين المنتسبين للعلم وطلبه، لا سيما من ينتمي منهم لبعض الجماعات أو الجمعيات التي تسمي نفسها بالإسلامية في معنى وفي سبيل الله، حتى يعم جميع وجوه مصارف البر والإحسان، لا يسير على مذهب السلف في معنى الآية ولا في الحكم المستنبط منها، مع أن هذه المصارف كانت موجودة في أزمنتهم، ولا ريب أن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الفرع الثالث، وهو عن بعض من وافق وتابع الشيخ رحمه الله فيما قرره وأفتى به من علماء هذا العصر، وممن وافقه على ذلك من العلماء الراسخين شيخنا عبد العزيز ابن باز، وكذلك عبد الله ابن حميد، ومحمد بن صالح العثيمين، وصالح ابن فوزان الفوزان، وعبد الله الغديان، وصالح اللحيدان رحم الله الميت منهم، وسدد الحياء وسلم. وبهذا أكون قد أنهيت الكلام على المسألة الثالثة، وأنتقل إلى المسألة الرابعة. وقبلها جاءني سؤال من أحد إخواننا يسأل عن هذا الشيخ الذي نتكلم عن فقهه في هذه الحلقة، وأقول له هذا الشيخ هو الإمام الكبير والمفتي الشهير والفقيه البارع محمد ابن إبراهيم محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمنا الله تعالى وإياه. المسألة الرابعة وهي عن المرأة الناشز، وهل يجب على الزوج النفقة عليها أيام نشوزها؟ المسألة الرابعة وهي عن المرأة الناشز، وهل يجب على الزوج النفقة عليها أيام نشوزها؟ وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في ثلاثة فروع. الفرع الأول وهو عن المراد بالمرأة الناشز، المراد بالمرأة الناشز المرأة التي ترفعت عن طاعة زوجها فلم تمكنه من جماعها، أو خرجت من بيته بغير إذنه، أو تركت السكن معه في بيته من غير مبرر شرعي لذلك، أو رفضت الانتقال معه إلى بلدته التي يعمل فيها ويسكن. الفرع الثاني وهو عن حكم الشيخ رحمه الله على هذا النشوز. قال الشيخ رحمه الله مجيبا على سؤال وجه إليه بخصوص امرأة امتنعت من الانتقال مع زوجها إلى بلدته التي يسكن فيها، وهل يجب عليه نفقتها في بلدتها التي تعيش فيها؟ قال الشيخ: الواجب على الزوجة الانقياد مع زوجها، الواجب على الزوجة الانقياد مع زوجها ومتابعته في مثل هذا، فإن أبت فلا نفقة لها بنفسها، أما الأولاد منها فنفقتهم واجبة عليه. وقال أيضا مجيبا على سؤال مفاده أن امرأة كانت تسكن مع زوجها في بيت أبيه ثم جاء والدها فأخرجها منه، وحاول والده إرجاعها إلى بيته أو بيت آخر يجعله لها فامتنعت هي وأبوها. قال الشيخ: إن كانت خرجت من بيت والدك بدون مبرر شرعي فلا نفقة لها، وإن كانت هناك أشياء تدعي أنها هي السبب التي سببت خروجها فالمسألة من باب الخصومة ومرجعها المحكمة، أما أولادك فتلزمك نفقتهم على كل حال. انتهى كلامه. فذكر الشيخ رحمه الله في إجابته هذه الأمور أو ثلاثة أمور. الأول ذكر صورتين من صور النشوز، وهما رفضها الانتقال معه إلى البلد التي يعيش فيها، وخروجها من البيت الذي كان يسكنها فيه بغير إذنه، ورفضها الرجوع إليه أو إلى بيت خاص بها. الثاني أن من كانت حالتها كهذه في النشوز لا يجب على الزوج النفقة عليها، لا إطعامها ولا كسوتها ولا إسكانها بماله ولا غير ذلك من وجوه النفقة. الثالث أن امرأته الناشز إذا كان أولاده منها يعيشون معها فيجب عليه نفقتهم ولا تسقط ولا ينقص منها شيء بسبب عصيان ونشوز أمهم. وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله من سقوط وجوب النفقة على هذه الناشز هو قول عامة أهل العلم وفقهاء الأمصار، فقد قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني: ومعنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح، فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم منهم الشعبي وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور، وقال الحكم لها النفقة، وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم، انتهى كلامه. وقد حكى غير واحد من أهل العلم من فقهاء المذاهب المشهورة الإجماع على أن الناشزة لا نفقة لها. الفرع الثالث عن بعض الأمور التي قد يحتاج إليها عند الكلام على النشوز والمرأة الناشز. تقدم عند ذكر المراد بالنشوز وعند قراءة كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله ذكر بعض مظاهر نشوز المرأة، والتي منها امتناع المرأة عن معاشرة زوجها في الفراش، والتي منها أيضا خروجها من غير إذنه، والتي منها عدم سكنها معه في بيته وعدم سفرها معه. هذه بعض المظاهر. ويجدر التنبيه على بعض الأمور، وأنها لا تدخل في باب النشوز ولا تعتبر المرأة بهذا الفعل ناشزا. ومن هذه الأمور امتناع المرأة أن تطيع زوجها فيما حرم الله عليها. بعض الناس يأمر زوجته بخلع الحجاب، وبعضهم يأمرها بالذهاب معه إلى الأماكن التي فيها اختلاط الرجال بالنساء والسفور والتعري و شرب المحرمات، فهنا إن عصته الزوجة وأبت عصيانها لا يعتبر نشوزا، بل إن هذا مما بل إن معصيته هنا مما يجب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع الزوج إلا في المعروف. وأما المنكر والمحرم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان من كان. ومن ذلك أيضا إذا رفضت طاعته في بعض المعاشرة المحرمة كإتيانها في الدبر أو مص فرجه أو مص ذكره ونحو ذلك، فهذه أمور لا يجوز للمرأة أن ترضى بها، وإذا أبت فإنها لا تكون ناشزا ولا تكون عاصية لزوجها. ومن هذه الأمور أيضا والتي يفعلها بعض الناس حيث يمنع المرأة من صلة والديها والكلام وإخوانها أخواتها والكلام معهم ونحو ذلك، فهذا أيضا لا يدخل، فهذا إذا خالفته فيه زوجته فإنها لا تكون بذلك ناشزة، بل إن هذا من الظلم، بل إن هذا من الظلم لها ومن سوء العشرة معها وعدم إحسان الصحبة. فالله سبحانه وتعالى قد أمرها ببر والديها وصلتهم وجعل ذلك قربة وعبادة وطاعة، وأعظم الثواب فيها، فتأتي أنت وتمنعها وتشدد عليها في ذلك، هذا لا يجوز لك أن تفعله، بل ولا يليق بإنسان عاقل أن يفعل ذلك. إن الإنسان لا يرضى أن يمنعه أحد من زيارة أهله وصلة أبويه ومقابلة إخوانه وأخواته، لا يرضى بذلك ويراه ظلما في حقه وجورا وتعديا، فكيف يفعل هذا مع امرأته؟ بل بعض الناس أصلحهم الله وصل بهم الأمر إلى ما هو أقبح وأشد من ذلك، فإن غاضب زوجته أو غاضبته يأتي ويقول إن ذهبت إلى زيارة أمك أو أباك أو إخوانك أو أخواتك أو تكلمت معهم في هاتف أو أعطيتهم شيئا من مالك فأنت طالق. وهذا من شدة الظلم والجور الذي دخل على هذا المسكين الذي ورط نفسه في مثل هذا الأمر المنكر الفاحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فينتبه إلى ذلك. وكذلك مما يدخل في هذا الباب سفر المرأة بأداء فريضة الحج الواجبة فيستحب للمرأة إذا أرادت أن تسافر لحج الفريضة أن تستأذن من زوجها، فإن أبى أن يمنعها فإن لها أن تذهب بدون إذنه ما دام أنه قد تحققت في شأنها الاستطاعة وحصلت. فعلى هذا إذا عصته وذهبت لا تكون ناشدة. ومن ذلك إذا عصته في أعمال مباحة فوق طاقتها أو لا يصلح بمثلها أن تفعل ذلك، بعض الناس يحمل امرأته فوق طاقتها، ولو نظرت في هذه الأمور التي حملها إياها تجد أن كثيرا منها قد لا يدخل في الأمور الواجبة عليها، فهنا إذا كانت تلحقها المشقة ويلحقها الضرر فلم تجبه إلى ذلك، أو عملت لكن بالقدر الذي تستطيع، فإنها بهذا لا تعتبر ناشدة. هذه بعض الأمور التي لا تدخل في باب التي لا تصبح بها المرأة ناشدة. والحاصل أن أي فعل، أن أي عمل يطلبه الزوج من زوجته يؤدي إلى حصول ضرر عليها ديني أو دنيوي أو يلحقها به مشقة ظاهرة بينة، فإنه لا يلزمها طاعته ولا تكون بذلك ناشزة. المسألة الخامسة والأخيرة في هذا اللقاء، وهي عن وقت الذكر الذي يقال عند إفطار الصائم. قال الشيخ رحمه الله عن الذكر الذي يقوله الصائم عند فطره، قال: هذا الذكر ونحوه لا يقال قبل أن يأكل ثم يأكل، بل يأكل ثم يأتي بالذكر المشروع. قال الشيخ رحمه الله: هذا الذكر ونحوه لا يقال قبل أن يأكل ثم يأكل، بل يأكل ثم يأتي بالذكر المشروع. ومن هذه الأذكار التي وردت قول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا الذكر قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ضعيفة جدا، فلا يثبت هذا الذكر، وقد بين غير واحد من أئمة أهل الحديث أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. ومن هذه الأذكار التي وردت قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وقد حسن إسناده الدارقطني وابن قدامة المقدسي وابن حجر العسقلاني والمناوي والألباني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال شيخنا ابن باز سنده لا بأس به. وهذا الذكر مستحب عند أكثر أهل العلم، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله تعالى الجميع. وأما الدعاء عند الفطر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا لا ترد، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث قد حسنه ابن عساكر وابن حجر العسقلاني، وصححه أبو العباس البصيري الكناني وقواه عبد الله الدويش رحم الله تعالى الجميع. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عند فطره، قد قالت عنه اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة برئاسة المفتي عبد العزيز آل الشيخ وعضوية الشيخين عبد الله الغديان وصالح الفوزان، قالوا الدعاء يكون قبل الإفطار وبعده، لأن كلمة عند تشمل الحالتين. وقال العلامة العثيمين رحمه الله: كلمة عند فطره أو حين فطره تشمل ما كان قبيل الإفطار أو معه أو بعده متصلا به، تشمل ما كان قبيل الإفطار أو معه أو بعده متصلا به. فاحرص يا أخي الصائم أن تدعو الله عز وجل عند الفطر بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. وقال العلامة عبد المحسن العباد سلمه الله حين سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم عند فطره، قال: معلوم أنه يدعو عندما يريد أن يفطر وأثناء البدء بإفطاره، فهذا هو المناسب بهذا الدعاء، لأن الفطر يحصل بكونه يأكل أول لقمة. لكن لا نعلم دعاء معينا عند هذا الإفطار. انتهى كلامه. ويتأكد الدعاء إذا أفطر، ولو بلقمة واحدة، لأن راوي الحديث ابن أبي مليكة رحمه الله قد قال عقبه: سمعت عبد الله ابن عمرو يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ونقل نحو هذا عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وبهذه المسألة أكون قد انتهيت من لقاء هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. من فقه عالم سلسلة دروس نافعة جمع فيها مؤلفها حفظه الله جملة من كلام العلماء، لنستمد من فقههم وعلمهم، وننهل من دررهم وفوائدهم، ونلتقط من كنوزهم وفرائدهم، ولنسير على ركبهم، فهم ورثة الأنبياء، ومكانتهم بمنزلة النجوم في السماء، فهم بالوحي والنور عاشوا علما وتعليما ليعم الضياء. انتشرت على أيديهم الدعوة السلفية في كافة الربوع والأرجاء. من فقه عالم سلسلة علمية لمؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر ابن محمد الجنيد حفظه الله تعالى.